كنا نسأل كثير عن سيدنا الخضر عليه السلام، هو حي أم ميت؟ وهو نبي أم وليد؟ مختلفين علماء، أكثر علماء مختلفين، في إلا عند أهل الله ثابت أن الخضر حي ويدور بين أظهرنا ويستمع في أولياء الله واستمع ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى، وهذا من الأسرار الإلهية وهي تلون. لكن ماذا حل لحيثها؟ نحن ماذا مات في السنة؟ لكن يتلون نفسه سيدنا الخضر عليه السلام، وهو الآن وظيفته موجود على المياه فقط، لا شغل له في مسألة الأرض، الأرض هي وظيفة سيدنا إلياس عليه الصلاة والسلام. كذلك سيدنا إلياس موجود بين أظهرنا ويجتمع مع أحبائه مع أحباب الله مع الكل طبعا، ما مع المجاهدين الذين يذهبوا الدنيا لا تحملوا هدوره، ما بحملوا سر، إذا حملت سر بيعوا فرانك بريرا سين جيرتين بيعوا سر، لكن الأكابر لا. هكذا السير حبينا اليوم نبينكم عليهم عليه سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام أنه حي واسمه بلية ابن ملكان عليه الصلاة والسلام، وهو موجود بين أظهرنا لكن في شيء كنا صغار نسمعه أظن إلى الآن، إما إذا واحد أطحن ثوب يجيب أولاد الخضر، لا مو خضر هذا الياس، لأنه ما يجوز الخضر عليه السلام، هو زوج سيدنا الياس عليه السلام، وبهذا تحسب الجنود. وهناك في أسرار أخر، هناك أسرار أخر موجودة للأنبياء عليه السلام، لهم وصايا مثل سيدنا وسيد سيدنا عيسى عليه السلام، وما شاكلوا موجودين كذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عليهم وأخبر عنهم. لكن نحن هل سمع وهل بصر ما انطهرات حتى يسمع الأمر على ما هو عليه، حتى لو سئلنا لا نقدر أن نجيب، بيروح بيوجه لو أمين، لو كان سمعه وبصره ولسانه محفوظين يمكن الإنسان إذا سئل يجيب، كثير لما نسأل لا يجيب، نخشى عليه يعطي خبر لزيد أو لعمر أو لبقى، خصوصا المنكرين هذا لا يجوز. كما كان يوجد في مجلس من المجالس ما لا نتكلم شيئا لا قليلا ولا كثيرا، يوجد هناك أحد الأشقياء، إذا ما أني أكثر من واحد، ولا يجوز الكلام من هنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يسأل أقول لا أعلم، بس قال لا أعلم حمو فيه من أي شخص، وإذا قال سألوا ما شئتم ما دمت في موقف هذا افهموا أن الجلسات كلهم سعداء، وهذه بشارة عظمى، هذه أكبر بشارة، وأهل الله مو بس مثاله مو بس قلبه مو بس جسمه مو كل شيء يد الله سبحانه وتعالى، لا يعبرون أن يتكلمون. حكيت لكم جاء لعندي رجل عام الماضي شبه أمير، حبيت أتكلم معه، ما بعت رجل أم ما سمعته، جلس جنبي هناك عندي الغرفة ما كان معي شيء، لا فتح جديد والأظيم نسيته، بدي أحكي كلمة كلمتين أبدا خلص منه على كلمة، لا أبدا لا ديني ولا كلمة، سميت ساكت حتى قام ورأى الرجل نعوذ بالله من ذلك. والأكثر نحن كثير من الناس وقد يكون صورته ما هو مستحيل ويمدنا في الأجهزة مو في الجواب في الأجهزة الكثيرة، يكون طابع ولكن خاتمته السعادة والحمد لله رب العالمين، صورته صورة مخالف لكن قلبه يبكي على المخالفة التي تقع منه واجبة فيه. فالآن مباشر ونبين على سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام، نتكلم بعد على سيدنا إلياس، يعني كلاهما أحياء، سيدنا الخضر وسيدنا إلياس عليه السلام، ويستمعان سويا مرارا متعددة، إنه بذكروا يستمعوا في منى ويحلق كل واحد من الآخر ويتفرقان كل منهما على كلمات أربع، هذه الإنسان واجب عليها يحفظون من الورق من الحرام من الحي ومن إلى آخره، وهناك يبدأ من الأبدال إذا واضر على الكلمات الأربع وهم بسم الله عند النور عند المساء عند الصباح بسم الله ما شاء الله هات كل واحد منهم ما تكلم هالكلمة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله اللهم صحيح بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله اللهم صحيح بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله اللهم صحيح بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لأن القوة لن جميعا ما عنده شيء مستقر اللهم وما نحن أمنية فقط وإلا القوة إليه العمل والله خلقكم وما تعملون كل شيء إلى الله لكن إن النية وهي النية مكتسبة من شيئين الشيء الأول مكتسبة إذا حاسبنا أنفسنا وطهرنا أنفسنا إذا كان أنفسنا ما بقى عنا يا أولاد إلا الكمالات فقط والحق يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ثم هناك في شيء آخر كذلك هذا من جهة العناية الإلهية أن يجالس أهل الله والمدعين المدعين عبدين السماوات الأراضي ما زادت منهم بعن كبيرة ودقوا لسه كبيرة ما بتفيدنا حبات الدنيا قال ايه انه يطلع برا اصحى تقربوا دير بالك قال فسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة الدين المعاملة والدين الصوم كثير نحن بلغنا في جماعات راحوا الى الحجاز ورجعوا الحجاز كانوا يصلوا ما كانوا يصلوا كانوا كذا صاروا كذا وهذا موجود الحمد لله رجل من اهل الله كان وجد رجلا في الكعبة معلق في الملتزم هذا الملتزم ويجب دعاء الاستجابة نظر في قلبه وجد قلبه معلق في السوق وجسمه معلق في الملتزم طلع إلى السوق وجد تاجرا يبيع ويشتري بكثرة وقلبه معلق في الملتزم وجسمه في السوق وهذا علامات القلوب المعولة أولادي دير بالكم وعلامات القلوب هي القلوب القلب غير النفس يعني بنخلط أوقات خلط كلمات القلب من أجل ما يكون لك الكلام نحن المكلفين في النفس مو في القلب قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما قال قلبا ولا روحا ولا ألبسا إلا النفس النفس لما تتذكر قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ألهمها اللي أعطاها الجدير تعالى ألهمها بمعنى بينا ألهمها أي بينها الفجور ونهاها عنه وبين لها التقوى وأمرها به لا تفهموا ترجو إلى الله أن نعم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا بسم الله لا يصرف الخير إلا الله بسم الله لا يصرف السوء يوجد السوء الله ما يجي السوء أبدا دين بانكم الله من أسماء المعطي المانع معطي الخير وما يشرب أنت بدها تقول كل شيء منه خلاتي لا دخلت الخير كل شيء منه قوة ومنبه لكن القوة تحت امرتك تحت صرفك انت أعطاك وكلفك انت قال لو يكلف الله نفسا إلا وسعها كثير خلاتين بخطوة دار الحقيقة بالسريعة نحن ما لنا خلاتين بالحقيقة أبدا وبس كنت واحد بتكلم بالحق حطوا عليه وعلي انا المسؤول حطوا شخصين كذاب كذاب كذاب ما فهم ولا دع نحن لا نعلم ولا نفهم الا بما امرنا اولها من طلب له المحفوظ نشوف فلان سعيد او فلان سعيد ما نتجد لانه قال يمحو الله ما يشاء ويسلط بعد لحظه محا وسبب بالعكس لا نعرف نحن امرنا نأتمر نهانا ننتهي وبس بعد لما نشوف حالنا يعني زي واحد انه أرفع سلم اخبر انه البندوق ابن الزينة في النار في الكذب أرفع سلم في الكذب ما كان ابدا الله اسمه الحكم العدل هذه كثير اذا كان امر ما اتمر ونهى ما انتهى اللهم صحيح اما اذا كان رجل البندوق امر اتمر ونهى انتهى قل يا رب أنت قلت قلت لله الحج البالغة أين بلاغت حجتك أنا شو سويت أنا أمرت لإتمر أنا نهيت انتهيت أنا شو سويت إجارة جنزلة في أمي أنا شو دخل فيها لك يمكن الله يقول له وهكذا أردت هذا ما فيه. الله في كل اسم الأسماء في اسم الحكيم فهو الكبير أبداً. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في محلها. هذا الحكيم لا يمكن أبداً أبداً أبداً. ولا جميل واحد دليل ولا تجر واجهة يأصل. هذا دليل عليك يا أستاذ. حتى يبدأت عليك ولا تجر إيش الثاني إن ولا يبدأ لهذا الرجل بجلد أمه إيش الدخل هو أنه أبي ما كان موجود ولا موجود. نعم اللهم يعرف بعد البلوغ هناك في أمر في نهي أمر ائتمر نهايته خلاص يا والسعيد لا كلام البتة في خلط خلطات مجازيب خلطات اللي بخلطهم مجازيب دول خلطات الباب. أنا أرجوكم لا أحد يقبل فيهم ما رأيك يحدث عنها المسجد عقل صغير والله أنا بحب المجازيب يا ناس ما في مسجد عقل عجل أبنى بحبه لكن ما بأخذ عني لأنه عقل صغير نفس تفريره وقال له طاهر بقال له المسجد نفس تفريره عقل صغير قلبه طاهر تحكم اليه شهر سنه عكسي خمس اربع بخاطر بذلك هذه المناسبه اللي شفتها هذه محققه لو كان عنده كمال يا ولادي كان كمل نفسه لو كان عنده كمال انا شفت ليه بيطلع المسجد التجار حب مو التجار لا والله حبابين الوراد دير ما كان حبابين الوراد في المجازين والله ما بتعبين بيصفى حمر البت لو تعبين ده كمل نفسه وهذا هو السعاده السعاده اللي رايناها بكمال العقل لان العقل ما بيخالف ابدا واذا وقف من مخالف غلط يوما ما اذا غلط يوما ما دار حاله اخطا بتقول بتي بالكفر بالكفر بتي بالكفر بتي على الله دار حاله مخطئ لأن الله أمر وما أتمر ونهى ما فهموا هذا الحقائق لا تتبع على كلام مجازيب كلام ضعاف أو كلام الله في عنده أنت تتاكي قضية لا تتفق أنت لا تتفق لأن ما يسأل حق وإذا واحد حكاها في رؤيها للآخرين ولا موجودة إيش هو والأبدا موجودة لكن لا تتفق مجبور لأن فصل ما هو فصل حكيم ما بتكلم كلام من قبل عقل ورأيه بنص القرآن وما يرفعه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محفوظ محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدخل عليه خير عارف لا يدخل عليه الشيطان بقر الشيطان بقر الشيطان ما بتجاسى هلا الشرطة السرطان على مين السلطة يا شباب على المجرم الجاني كان واحد ما نجم السلطة عليه ومين تعدى تعدي هذا الطير هذا اسمه السلاح تفرقوا لي بين التعدي بين وبين السلطة السلطة لما بتعملوا مخالفة انتوا بتعطوا سلطة عليكم للسبتبية للسبتبية لم تقلوا غير سبتبية اما يتعدى عليه السلطة هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه ابتلاء ها هو اشدكم بلاء الانبياء ثم ينزل فالامثل نحن ما وصلنا ولا عرفنا ولا حققنا ولا مكنا ولا قلانا ولا اعطنا الرحمة الا الابتلاءات ما نزل نحن ابتلينا عوز بالله نحن فقراء عبيد لكن والله يا ولادي ما اعطانا التمكين الا الابتلاءات. الرسول صلى الله عليه وسلم مو مختم بيوم من ايام الرسول الاولى عن مجدان وهو اسمه الصادق الامين. بقي 40 سنه وهو من صغره الى كبره ما مسكوا عليه كذب على زيد او عمر. هل يمكن بعد ال 40 سنه بعد ان يقبل عقله يكذب على الله؟ الا ما بيصير حتى بعد الثلاثه اكثر. قال ما معقول شخص ما كذب من الصغر الى صار 120 سنة ما كذب ولا كذب البتة حتى رسول لك من اول ايه ما كذب على المخلوق هل يمكن بعد 40 سنة بعد 100 سنة يجب خلق هذا لكن واكد كان حق معه حق جامع وقعد صحيح وقعد صحيح وهكذا الرسل عليه الصلاة والسلام رسل كل ما كذب لكن لم يمكن الله يبتل العقل الغير بطل يسب الله لا فعل بعرف التمثيل يعني بعرف التمثيل العقل الكبير بيجعل الحق كله على الله والعقل الكبير بيفهم الحقائق كلها وعرفنا نحن ما عندنا استعمى الى الله وصيمة الى الله تعريفنا بالله تحقيقنا بالله ما عرفنا ما عندنا بالعمل لان والله خلقكم وما تعملون وما توفيقي الا بالله العمل هو وفقنا وهو العطاء إلا النية بس والنية لا تكون للإنسان إلا بعد الطهارة الواجب. الله بخلوا كلمة مويته ألف مويته بخير ممكن مويته كمان يصلي فرض الظهر مؤتديا، يصلي فرض العصر مؤتديا، يصلي فرض المغرب فرض بس، يصلي لا تقول عبد الرحاق بس تتكلم أسر بفرض مع طول عصر الظهر مع بعضي الظهر وهكذا. يعني دخلنا الوسواس زقنا وصلنا بعد تبينا الوسواس مالح أو أبتاتا والنساء بيشاء من الجهل، من الجهل مو في الفروع الشرعية لا في حقيقة الدين. قلت له لواحد انت علمت العلم عندك وسواس وبيكتب الكتب يقول الوسواس يكون محل شيئين، يا خبل في العقل يا جهل في الدين. وانت والله ما لك جهل في الدين، انت علمت فروع الدين وعقلك ما في خبل، ليش يقع ما انت جاهل في حقيقة الدين؟ قال اللهم صحيح. وهكذا الوسواس اللي يصير عنده يصير عندي نص خنزير نص الخنزير بس يصدقه اذا كان صدى ما يمكن يشوف نصاب حياته. الوسواس ايهم من خاطر عنكبوت، بيت العنكبوت انت عارفين بعمله هيك بيحبك الله بعده والله، لانه هذا له صوره العنكبوت له حقيقه له صوره. اذا ما تكتب جاك مال وبساتا ولا ظلم، نعم نعم ظلم الوهم ظل الجهل اللهم صحيح، لكن الى الجيب ما يوجد في الجيب البتة. فالوسواس بيشى عن الجهل. نرجع الى كلامنا اللي عم نتكلم على سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام. الحق سبحانه وتعالى عنده جماعات ان الخضر سنة هذول الرسل اربعة، اثنين في السماء واثنين في الارض، وكتبهم سيدنا ادريس عليه السلام في السماء الرابعة بس ما بنزل ابدا، لكن سيدنا عيسى بنزل، سيدنا عيسى في السماء الثانية، وسيدنا الخضر على الماء، وسيدنا الياس على الارض. اما نمد العموم محمد صلى الله عليه وسلم والرسول يعرف الكل وكلهم اجتمع معه، اجتمعوا معه في اليقظة مو في المنام، كلهم اجتمعوا معه يوم الاسراء والمعراج، ما عدا سيدنا الخضر وسيدنا ايه وسيدنا الياس هذول في الارض كانوا ياتوا اليه، لكن الباقين كلهم اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى طلب اصل المعراج اصل الاسراء والمعراج كان طلب من الانبياء عليهم الصلاه والسلام ومن الرسل خصوصا الملائكه منهم خصوصا العرش خصوصا عالم الرؤى. هذا عالم الرؤى عالم لطيف الطف من لطيف، هذا فوق السماء فوق العرش، هذا الرؤى هذا لا يعرفه من الناس الا القليلين جدا جدا. فالحق تعالى بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انت سيد الوجود، قال انا سيد ولد ادم ولا فخر، اي لا اقولها افتخارا بل اقولها امرا ربانيا. فكلهم طلبوا من الحدث الالهيه العالم الرأى، وطلب من العرش، طلب من الملائكه، طلب السماوات السبع، وطلب الجنة، طلب كلهم بده يشوفوه، لأن الحق بيّنهم إن سيد العالمين على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم. من بعث ما بعث للمؤمنين أو للعرب كما يقولون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مطلقا كبير ومطر حتى الحجاب حتى كل شيء، كل شيء أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة فيه. وهكذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما تخلف، أي أول مرتبة الرحمة ظهرت أول ما ظهر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قبل أن تظهر قضية الرد وما رد في شيء قليل عالم هذا النفس اليوم القصير، قال يا رب أنت آليت على نفسك يعني حلفت يمين إني لأملأن من جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلا مانع بس بريد أن أكبر أتمك فيني أنا، جسمني وجعلني أنت جهنم صبح الأصل يحيى جحطينا أبنى وبقيت ما تنزل، جسمني هذا مين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جسمني ونزلني حتى أكبر أتمك. الله أكبر، ما أجمل هذيك الساعة، أنا أي مكان هذيك الساعة عند الله، الأبواب كلها مفتحة وكلها بواها سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن فدى عالم بنفسه هذه ما يوجد إلا في الصديق الخليفة الأولى. أهلا سيدي عمر، رضي الله عنك يا أبا بكر، أسعدت من بعدك. من عم بحكي؟ سيدنا عمر، سيدنا عمر العدل اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم، والله الحق ما ترك لعمر من صديق. الرسول نقول الحق ما ترك لعمر من صديق، قال أسعدت من بعدك يا أبا بكر. ليش أسعد من بعده؟ زوجته اشتهت على أكلة حلوة. الله يفتح عليك. ما معنى 20 درهم 50 درهم اللي فرضين لهم بيت المال؟ انا منين بدي اجيب لكم؟ بتعرفي ما عندي لا تجاره ولا جيران. قالت له انا اذا بتنزل لي مده 10 15 يوم بوفر لك الحلوى. هو بده هي تسمع ابن الصديق رضي الله عنه. رضي الله عنك يا سيدي الصديق، اجل يا اولادي 15 يوم وفرت لي الحلوى. الله اذا يا ام رومان، اذا انت بارضينا، لكن ليش عم ناخذ اكثر؟ نحن حسب اكثر لخليفه سنه، اكثر من سنه حسب عنده ارباع الورقه لبيت المال. هذا بتبطل؟ هذا بتبطل؟ هذا من بغرور بحد بغرور بحد يقف امامه، لا كبير ولا صغير ابدا البتة. هو حاكم نفسه بنفسه. كان سيدنا صلى الله عليه وسلم خط واحد في مكة، حطه في محله يصلي في الناس وأمر أمير أمر الله كل يوم درهم، يعني كنا 20 درهم دينار بس وراه تقريبا أكثر زين ثلاثة أكثر ما بعرف. وهكذا أنا بعد الدرهم ما بقيت أحتاج لحدا في العالم البتة، ما صار صار. وهكذا هكذا كانوا إنهم قلب إنهم لب، عندهم ضمير، ضميرا بحاسبهم على الصغيرة والكبيرة. والإنسان يا أولادي والله إذا ما وصل الضمير النار أولادي، وهل يقول النار أولادي؟ لأن النار وظيفة بتطهر، إلا العقيدة الاعتقاد يعني لا، إذا كنت حلت فيها الحاليين في أبدا. وهكذا أما ما سواهما، ما سوى الاعتقاد، النار مطهرة. الإنسان لا تعتقد بقدر ينبسط أو ينسر أو يرتاح إلا ما يكون ضميره معه. كان ضميره عليه بطا من البيت، أيت الزوجة أيت الأمه أيت الأبوه بدنيا من الآية وماجي في الطريق، والله إذا تستنج والهنج والدنيا كلها انكبر. وين جنبته؟ وين بده ينسر؟ وين بده يعمل؟ كل الوجود يسلط عليه. إذا كان بالعكس طلع ما بين البيت إلا باسيل أمه باسيل أبوه بس إجراء بس أنا بابا ماما أنا بدأتي دولي، هذا مين جيل صلت عليه؟ هذا ما حدا يصلت عليه أبن البتة. كان الشيطان الشيطان بهم من بعد الملائكة بس بده تتقدم في نهيه. ليش؟ مشان يرضي الحق، لأنه هذا عمله أرضى الحق سبحانه وتعالى، والملائكة بتستعمل هالعمل من كان يرضي الحق سبحانه وتعالى. وأنا أتكلم عن سيدنا الخضر عليه السلام، قال كنيته أبو العباس واسمه بليا بن ملكان، وسبب تلقبه بالخضر أنه جلس على فروة بيضاء، يعني فروة أرض على فروة، فصارت خضراء الفروة على وجه الأرض، اسمها فروة يسموها، وانصلت وجه الأرض. واختلف العلماء هل هو نبي أم ولي، واختلف أيضا هل هو حي ام ميت. وصحح ابو عمرو بن الصلاح والنووي رحمه الله تعالى انه حي. هذول ينسبوا لاهل الله، ان كان النووي ان كان ابن الصلاح ابو عمرو الصلاح، هذول ينسبوا لاهل الله. فان النووي رضي الله عنه هذا كان محبوب عند العلماء الظاهر وعند العلماء الباطن. رضي الله عنه يا نووي، هذا النووي اللي حكاية نحكي لكم اياه قبل، هذا تلميذه كان احد الخلفاء في مصر الخليفه. اجي يوم من الايام قالوا له للخليفه انت شيخك النووي، ما سمعت منه قديش زمن العروض والاشراف؟ نحن اكثر ما سمعنا وفهمنا انه صلى الله عليه وسلم اخبر، وهيك العادي عادي الحكي ايه قد يكون من الاشراف. أكثر ما سمعنا صلى الفجر، صلى العشاء في مكة وصلى الفجر في مكة، ما عجبش أبدا ما فيه. ساعة ساعتين أكثر من ميتين أربع ساعات. بعد قال والله أنا ما سألته لشيخي لكن الآن يمكن أسأله. ببعت عليه على الشيخ نووي، نووي إلى قرية نوى قريبة من إيه في الشام وذاك في مصر. بعت عليه سأله السؤال قال له ساعة كان عبد النضاح الآن تيجي في الشطرنج سماها المنقلي في الشطرنج وبعدها نحكيك. قاعد كان الخليفة يعرف يلعب الشطرنج والنووي يعرف يلعب الشطرنج لأنه بيصير تعليم إنسان يشاهد الوزراء جزء في الحرب بيعرف كيف يصير في كور الحربي بحطوا جيوش وبحطوا قائد وبحطوا قوات وبحطوا ضباط وبحطوا هكذا. حتى إن الشيخ بيقول له للخليفة كش. إيش معنى كش؟ هي كلمة فارسية يعني قل يا مغلوب أو اذهب يا مغلوب، هي معناها كش. هذا مش معنى نقول كش. قال له كش. بمجرد ما قال له كف شاف حاله في برية واسعة وسبع فاتح سنة وله حفظ يتلف وهو عم برقد الخليفة وعم برقد السبع لحه إلى أن يصل لمحل يا بطل أطلقكم يا بطل. وصل لبيت شعب فيه امرأة ورجل وبنت شافوها دريعة اسمك قالوا يوم احنا قالوا محل سنين قالوا يوم اهرى قالوا يوم اهرى قالوا مصر قالوا زي ما دارك يكون تكي انت بك مثل هو انت قالوا انا خليفة قالوا زي بعض انا خليفة بلا بطير شلاح البدلة ساعتها زوجك بنتي وترعى فيها الابن فيها الجمال وخلقه فتوقع ساعت امرأة السبع وقف سلح البدلة ما بقى يشوف شيء لا تبع ولا مدع ولا ضبع ولا غير شيء وجاء زوج بنته ثاني صاحب الأمور سنه سنتين ثلاثة أربعة خمسة خارجين جاب يوم اليوم قال لك ايه جرب البيت هالبدلة ألبس الصابون احترع هم الأمر وما أمر أكل الأمر لبس بدلته وخلافه ولا يشوف حاله ليه حسه مثل ما كان في الاول لا حوته تحت امه ولا عم تقول له كش قدامه النووي قال له وين كنت؟ قال له قدامك قال له وين كنت؟ قال له قدامك قال له رفع عليك دعوه الولاد ما له خبر جات بنتين وجات قبيلين وجات كذا ورفع عليك دعوه فعند الحكومه بده يرجع ندور عليك قال له هل انت صار لك خمس سنين غايب عني وانا مخلوق انت مخلوق فكيف الحدا الى ان لجاوا لشيكم فاتون؟ بقى بيناكم يا اولادي هذا يوم الكرامات ويوم المعجزات الحق بين القدس كل يوما هو في ثاني يعني اقل من نفس نفس الصغير عم قل له كيف؟ راح وقل له ازاي وقدامه قال له كيف؟ هذا الايام عند الله اربعه اليوم المربوط في الكرامات وفي المعجزات كل مربوط بين كل يوم هو في كان هذا أفضل أيام بالصورة واليوم اللي ما أعرفه نحن اللي مركب من ليل ونهار هذا اسمه يوم كذلك 24 ساعة اليوم هم نهار النهار جزء والليل جزء مركب من ليل ونهار اسمه يوم 24 ساعة ويوم كألف سنة مما تعدون ويوم كخمسين ألف سنة مما تعدون يوم كل يوم كل يوم هو في شان هو يوم المحجزات بقى الله صلى الله عليه وسلم عم بيقول له سيدنا النووي الخليفة إيه انا مخلوق صار لك خمس سنين جات اولاد يرفعوا عليك الدعوه